السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 12-13 سنة تقريبا كتبت شيئا اسمه جحيم الشهرة، كتابة يسيرة ضمن كتابة أكبر اسمها حقيبة الخبرات الحياتية. كانت الفكرة عندي أنه في أحد المنتديات، كان منتدى الآلوكة، كانت الفكرة أن كل إنسان يأتي ويضع خبرات التي يستفيدها بشكل يومي، الخبرات الحياتية، ثم نجمعها تجتمع فيقرأها الأجيال التي تأتي ويستفيدون مما استفدنا منه، بحيث لا يضطرون إلى تكرار التجارب، ونحن نستفيد من خبرات بعضنا البعض فتتلقح الأفهام. هكذا كانت الفكرة عندي تقريبا قبل 13 عاما، والله تعالى على أعلم، أو 12 عام. فكان أول شيء كتبته جحيم الشهرة، وفكرة الكتابة أن الإنسان الذي يبحث عن الشهرة مآله أن يعيش جحيما، لأن هذه الشهرة تنبني على موهبة معينة. هذه الموهبة لا بد أن يكون لك فيها شركاء، بل من سنة الله أن يأتي من هو متفوق عليك، أو هو ليس متفوقا يضاهيك، ولكن لجدته لتجديده في أسلوبه والناس ملوا منك، ستجده في وقت من الأوقات يسحب البساطة من تحتك أو يسحب بعض البساطة، فذلك سيدخل إلى قلبك غما، لأن الشهرة مطلوبة بالنسبة إليك، سيدخل إلى قلبك غما وربما حسدا، وربما إذا استعلى بك الأمر تسعى في أذية هذا الإنسان، وساعتئذ حتى تفقد أخلاقك، أو تصير تكره، على الأقل تكره أن يشتهر أو أن يجيد أو يحسن، علما أنك قديما كنت لو رأيت حاسدا تتذمر منه وتقول إيش هذه الناس اللي ما تحب الخير للناس. طبعا الفكرة لم أصغها بهذه الصياغة، لكن الآن يعني بعد كل هذه السنوات يعني أغير قليلا في الأمر. مر علي أثر للحسن البصري رحمه الله يقول: قرع النعال قلما يلبث قلوب النوكى، يعني مشي الناس وراء الرجل، يعني اشتهاره هذا قلما يلبث قلوب النوكى، النوكى الحمقى، قلوبهم تطير تطير إذا مشى وراءهم هؤلاء الناس، بحيث يفقدون اتزانهم تماما ويقعون في شيء من الطيش والسفه. في الواقع مفهوم الشهرة في الثقافة الحديثة تربى الناس على أنه أمر مطلوب، لا على أنه شهوة وهذه الشهوة تحتاج إلى ضبط، لا، بل أمر مطلوب. حتى أن كثيرا من الأطفال الصغار لما يسأل قديما: ماذا تريد أن تصبح إذا كبرت؟ الجواب الذي يلقن لأطفالنا في الإعلام: أريد أن أصبح مشهورا، أريد أن أصبح لاعب كرة قدم، أريد أن أصبح شاعرا، أريد أن أصبح لكي أشتهر. هكذا هناك مقدر محذوف، وهناك ليس بعضهم بل بعضهم يصرح: أريد أن أصير شاعرا مشهورا، لاعب كرة قدم مشهور، مطربا مشهورا، إلى كذا مشهورا، حتى لو داعي مشهورا أيضا لابد مشهورا، لأن مشهورا هذه هي علامة النجاح، إذا لست مشهورا إذا لست ناجحا. طيب، وهذه شهوة في البشر، شهوة الرياء وشهوة السمعة وشهوة الكذا، وهذا باب قديما، وبطبيعة الحال هذا من إفراط الإنسانوية، أنه خلاص نحن في هذه الدنيا فقط ونسينا الله عز وجل. فمعيار نجاحنا وفشلنا، سعادتنا وتعاستنا من حولنا، إذا هم رضوا عنا، إذا هم أظهروا الرضا بالشهرة، إذا حصلت ما يسمونه محبة الناس، الإنسان يرتاح ويشعر نفسه أنه إنسان جيد جدا، أنه حقق ما عليه، غفلة عن الغائية. لكن أنت أصلا جئت هنا لتحقيق مراد الله فيك لا مراد الناس.